بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فيما مضى بدأت الحديث على قوله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وأشرت أن هذا الذي علمه هو جبريل عليه السلام، علم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ووصف الله جبريل هنا بأنه شديد القوى، لم يقل علمه جبريل، وإنما قال علمه شديد القوى، ليصيب على حد المثل عصافير بحجر أو أهدافا كثيرة برمية واحدة، لأنه لو قال علمه جبريل لم يفد ما يفيده قوله علمه شديد القوى، لأنهم إذا عرفوا أن الذي يأتي بالوحي هو جبريل وأنه شديد القوى خافوا وحصل عندهم رهبة أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يثر عنه أن جبريل من قوته أنه انتزع قرى سدوم وعمورة من دائرة الأردن من أساسها الأسفل، ونزعها على طرف ريشة من جناحه ورفعها إلى السماوات، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، ثم جعل عاليها سافلها، ولا تزال ظاهرة بينة إلى هذا اليوم ثم إلى يوم القيامة، على حد قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهي لا تزال موجودة إلى اليوم آثارها، ولذلك قال في آية أخرى: تركناها آية بينة. فهذا من قوة هذا الملك العظيم، الملك العظيم الذي هو أعظم الملائكة، أعظم الملائكة ورأسها في السماوات. وقال في آية أخرى: وإن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش، له منزلة ووجاهة عند فاطر السماوات والأرض، ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني في السماوات، أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. قوله هناك في السورة التي في جزء عامة: ولقد رآه بالأفق المبين، مع هذه الإشارات، هو عين ما أفسره لكم، وهي قوله هنا: علمه شديد القوى ذو مرة. وأضاف إلى قوته ومكنته أنه ذو مرة. قد أشرت في الدرس الفائت إلى أن المرة هي العقل المحكم، العقل الكامل، مع القوة والجمال. يعني المرة تشمل الحقيقة والصورة، تشمل الحقيقة والصورة. يعني لو قلت فلان ذو عقل ما تعرضت لصورته، وجميل الصورة ودميم الصورة، هو قوي هو ضعيف، هو طويل هو قصير، هو دقيق هو متين، ما تعرضت، إنما تعرضت فقط لعقلي. إذا قلت فلان عاقل، قد يكون عاقل وهو في نظر الناس ليس بشيء من جهة يعني دمامته أو ضؤولة منظره، ولذلك جاء في الأثر إنما المرء بأصغري قلبه ولسانه. فالعقل غير الجسم، بمعنى إن الإنسان قد يكون له عقل راشد قوي وفي نفس الوقت ما عنده جسم أبد، فيصير هذا ينفع الناس بأرائه ورأيه، وهو ما يقدر يقدم لهم خدمات بجسمه وجسده، ما يقدر يقدم لهم خدمات لأنه ضئيل الجسم، ضعيف نحيل، ما يقدر يعمل شيء، لكن عنده عقل يوازي رجالا كثيرين. أما جبريل عليه السلام فوصف بالأمرين، محكم العقل جميل الصورة، وقد جمع له هذين الوصفين في قوله ذو مرة، فكلمة ذو مرة تشير إلى أنه محكم العقل، نادر في الخلق أن يكون لهم مثل عقله ولبه، وفي نفس الوقت هو ذو منظر بهي جميل لا تكاد العين تشبع من النظر إليه إذا قدر لها أن تنظر إليه، ذو مرة فاستوى استقام على صورته الحقيقية. استوى جبريل، ما هو استوى النبي محمد عليه السلام، استوى جبريل على صورته الملائكية، على صورته الملكانية، لأن من طبيعة الملائكة كما عرفوا بأنهم أجسام لطيفة لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لا تحكم عليهم الصورة. ومعنى لا تحكم عليهم الصورة أن الملك لو تصور في صورة إنسان جميل الصورة ورميته بالنار أو بالرصاص لا يرتمي ولا يحس بما فعلته به، لأن صورته لا تحكم، لا يعني لو تصور. أما الصورة الملائكية ما تعرض العلماء لها، صورة الملائكية ما تعلن، لا يتمكن منها أحد من خلق الله ليؤثر فيها، ولكن لو تصور بصورة دحية بن خليفة الكلبي كما كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقد يأتي مثلا في صورة أعرابي، في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم أنه بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان إلى آخر الحديث. فلما ثم قال له ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ما الساعة، فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مليا ثم رفع رأسه وقال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها، جمع شرط وهو العلامة، إذا خرج الحفاة العراة، إذا خرج، طبعا هذا ظهر في عصرنا، إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة، ما هو انتظر على طول بعي وليلة تجي، لأن في علامات أخرى للسماجات كبرى كخروج الشمس من مشرقها من مغربها والدجال والدابة ونزول المسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج، هذه كلها أمارات ما جاءت بعد، لسه ما جاءت بعد، لكن هو أمارة ظاهرة بارزة، يقول إذا إذا إذا خرج الحفاة العراة العالة يعني الضعاف المساكين رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فذهبوا فلم يجدوا أحدا فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم دينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جبريل استوى للنبي عليه السلام وظهر على صورته الملائكي، وكان هذا في أوائل الوحي، لأن الوحي لما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم استمر متتابعا مدة ثم انقطع وفتر، ولما انقطع الوحي حزن النبي عليه السلام حزنا شديدا وتكدر كدرا عظيما، وخشي أن يكون انقطعت عنه هذه النعمة بسبب قد يكون ارتكبه وهو لا يدري ولذلك كان يحاول أن يذهب إلى جبل وكأنه يريد أن ينحط منه ليموت. وبينما هو يراجع نفسه إذ سمع صوتا يقول يا محمد، فنظر عن يمينه فلم يجد أحدا، فنظر عن يساره وخلفه فلم يجد أحد، فسمع الصوت مرة أخرى يقول يا محمد، فرفع بصره إلى السماء فإذا الملك جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. فعرفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورآه على صورته الحقيقية. هذه المرة الأولى وهي التي يشير إليها الله عز وجل هنا حيث يقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني بين السماء والأرض، الأفق الأعلى بين السماء والأرض. ثم دنا جبريل من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم واقترب من رسول الله حتى صار قدر قوسين، قدر القوس يعني قريب جدا، يمكن مقدار باعين، قاب قوسين او ادنى. وليس قوله او ادنى شك، بل هو كلام العليم الخبير الذي لا تخفى عليه قافية، وإنما هذا أسلوب من أعلى أساليب العرب، لأنه لو قال أدنى من قوسين ما يأتي في البلاغة والفصاحة وعلو الكلام والبهاء والجمال اللي فيه، مثل ما يقول قاب قوسين أو أدنى، لو قال ثم دنا فتدلى فكان أدنى من قاب قوسين، الأسلوب يتغير وبهجة الحديث تتغير وجمال الأسلوب ينزل. لذلك قال قاب قوسين أو أدنى، يعني قاب قوسين بل أدنى من قوسين بل أدنى. وطبعا هو لما كان جاي هو من بعيد كان قاب أقواس، ما هو قوسين ولا 10 ولا 100، لما رآه بين السماء والأرض كان قاب أقواس كثيرة. ثم دنا قرب فتدلى فازداد في القرب، يعني صار يقترب لتأنيس قلب النبي ومؤانسة حبيب الله ورسوله، فلم يرجعه دفعة واحدة بالقرب منه، لأن القلب البشري لا يكاد يطيق هذا المنظر، ما تعود أن يرى البشر هذا المنظر. ولذلك الكفار لما قالوا ليش محمد يجي ملك، يجي رجل، ليه يجي من البشر، ليه ما جانا ملك من السماء، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لمسنا عليهم ما يلبسون، لأن لو نزلناه بصورته الملائكية كانت تطر قلوبهم وتنخلع من الخوف والفزع ولا يقدرون ينظرون إليه. فجبريل ليؤنس النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بطرق، يعني نوع من التدرج، دنا فتدلى فكان قاب قوسين، وبعدين ازداد دنوا من القوسين فقال او ادنى، يعني صار في مراحل، منها مرحلة اكثر من قاب قوسين، وفي مرحلة صار قاب قوسين وازداد دنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ادنى من القوسين. وهذا اسلوب بليغ، ونظيره تماما قوله تبارك وتعالى في قصة يونس صلى الله عليه وسلم، فانتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000. اسمع العليم الخبير اللي يعلم دقات القلب وثنايا النفس، يقول ثم أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ما هو شك من عند الله في عددهم، هو عالم عددتهم قبل أن يخلقوا بآلاف السنين، يعلم خلقهم وعددهم وصفاتهم وحالاتهم كلها يعلمها الله قبل خلقهم ووجودهم. فما هو شك في العدد؟ المغفل اللي في قلبه مرض ولا شك على الإسلام يقول ليه ربنا هو ما بعرف عددهم، أو ما بعرف عددهم عشان يقول 100,000 لازم نقول له لا، هذا أسلوب عربي فصيح، ما أنت من أهلي، إنما يعرفه الفصحاء من علماء العربية هم اللي يعرفون هذا أسلوب مرتفع. ولذلك الكفار ما قالوا ليش وربك شك في العدد يا محمد، ما قالوا كده، لهم يعرفون ان هذا اسلوب فصيح واسلوب صحيح واسلوب عربي انه يرتقي ينزل، لانه لما يقول 100,000 لما يقول مرة واحدة، لو يقول من اول الكلام ارسلناه الى اكثر من 100,000 ما عرفنا العدد، ما عرفنا العدد التقريبي، لان اكثر من 100,000 يمكن 200,000 و300,000 ومليون وملايين وبلايين، لكن لما يقول الى 100,000 او يزيدون نعرف ان المسافة الزايدة عن 100,000 عدد قليل، ان المسافة الزايدة عن 100,000 عدد قليل، و100,000 ما هي شوي، 100,000 اللي امنوا من جماعة يونس عليه السلام ما هم قليلين، فامنوا. وطبعا الله جعل لهم خصيصة واستثنائية في النظام الالهي ما قدرت لغيرهم ولا صارت الا لهم، لان كل اهل اتبعنا كل امة ارسل اليها نبي فكذبته واستقرت على التكذيب، فلما نزل عليهم العذاب امنوا، لم ينفعهم ايمانهم عند نزول العذاب الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. فيبين انه هو كان زعلان منهم وهرب وراح ركب في السفينة، وبالله مع ذلك نفع به بعد ذلك اكثر من 100,000 نسمة. 100,000 اعرفوا عددها تماما على التحديد ما هو بالتقريب، او يزيدون بل يزيدون، وهذا اسلوب عرب. انت تقول للشخص يا هو ما يدري عنك، تقول ترى في ذمتي لك 100,000، وبعدين هو يفرح وقلبه يطير على 100,000 تقول اكثر كمان، فتشرح صدره لزيادة عن 100,000 اللي انت قلت عليها، تقول انا اوصي لك 100,000، فيفرح فرح عظيم، لان 100,000 عدد في الكثرة، عدد في الكثرة، مثال من امثلة الكثرة. فلما يقول او اكثر بل اكثر، بل لك عندي اكثر، ومن استعمالات او في اللسان العربي ليس يعني هي تستعمل للشك ولكن ليس مراد لا يرد في كتاب الله، او تستعمل للشك ولكن لا ترد في كلام الله، بمعنى ان الله يشك فيما يخبر به او فيما يحيط به من العلم، ولكن وتأتي بمعنى او، وتأتي بمعنى الى، يعني او تستعمل بمعنى الى، بمعنى الى. ومن قول الشاعر لأستسهلن الصعبة او ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابر، لأستسهلن الصعبة او ادرك المنى، يعني الى ان ادرك المنى، فاستعملت او بمعنى الى، وتستعمل بمعنى التوزيع، يعني التقسيم، تكون او للتنويع والتقسيم والتوزيع، وتكون بمعنى بل التي للاضراب الانتقالي، ما هو اضراب ابطالي، اضراب انتقالي، وهي تستعمل ايضا للاضراب الابطالي لكن في غير خبر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى اخبره هو العليم الخبير، خبره الحق وقوله الصدق. فإذا قال أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قلنا معناها بل يزيدون، وليس المراد هنا المجازفة في نسبة العدد، بل المراد منها مثل ما قال في قصة أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قال وازدادوا 9، 300 سنين، وما قال 300 سنة، قال سنين، عشان يبين المسألة على حقيقتها، فنوع من جزالة اللفظ وفخامته وأبهته وروعته، قال 300 سنين وازدادوا 9، يعني لأن عندنا حسابين مثل ما يقول بعض علماء التفسير إن الحسابين بالحساب الشمسي يعدوها 300، والحسابين بالحساب القمر الهلالي يحسبونها 309، لأن كل 100 سنة شمسية تزداد 300 سنة، تزداد 3 سنوات في السنوات القمرية بالنسبة للسنوات القمرية، فيصير 300 بالحساب الشمسي هي 309 بالحساب القمري. ومن اللي بيعرف هذا إلا أن وهو أمي مثل محمد إلا بتعليم من الله ووحي من الله عز وجل. لذلك يقول ها هنا فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أقرب أقرب بل أقرب من قوسين. وهو طبعا لما يحدد بالقوسين الأول يقول قاب قوسين يخلي النفس يعني تتضح الصورة ومعالمها. إذا قال قاب قوسين تتضح الصورة ومعالمها تماما أمام الناظر، فإذا قال أو أدنى ازدادت في الوضوح وازدادت في القرب، بخلاف ما لو قال أكثر من أقرب من قوسين ما تصير الصورة على هذه الحالة في تحديدها وجمالها وبهائها. قالها هنا فكان قاب قوسين يعني مقدار الجاب، الجاب القدر المقدار، جاب كذا مقدار كذا، قاب قوسين يعني مقدار قوسين. والقوس هو الذي يرمى به، يرمى به سلاح من أسلحة العرب، بس لو كان يقدرون به يقدرون به عادة. قاب قوسين أو أدنى أو أقرب من القوسين أو أقرب إلى نبي الله وحبيبه من القوسين، قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبد. هذه الكلمة عبده خلت بعض الناس يقول عبده يعني عبد الله. إذن اللي كان قاب قوسين هو الله عز وجل. إذن لما يقول مثلا فأوحى إلى عبده، أنا قلت لك الكلام اللي قلت لك ده ولا عليه عامة أهل التفسير في الأخبار الصحيحة الثابتة، الأخبار الصحيحة الثابتة هو الذي أقوله لك. أما الضمير في عبده فهو يعني فأوحى جبريل إلى عبد الله. وليش قال عبده؟ وطبعا جبريل هو اللي مذكور سابقا، شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذه كلها أوصاف لجبريل عليه السلام. لكن لما يقول هذا وبعدين فأوحى يعني أوحى إلى عبد الله الذي لا يعد نفسه إلها ولا ابن إله، مثل ما قال النصارى في عيسى واليهود في العزير، فهو عبد من عبيد الله، يعلمه عبد آخر من عبيد الله، يعلمه عبد الله جبريل، يعلم عبد الله محمدا، يعلم عبد الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله جبريل الملك الشديد القوى ذو المرة الذي استوى فكان قاب مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أود. إذن الضمير في قوله فأوحى إلى إلى إلى إلى إلى الله، إلى الله أوحى إلى عبده، يعني أعني ضمير المضاف، المضاف في قوله إلى عبده وأوحى، وأوحى الفاعل جبريل، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وليه ما قال أوحى إلى رسوله ما أوحى أو أوحى إلى نبيه؟ لأن في الواقع كما يقول أهل العلم ما هناك فرح للعبد كفرحه بأنه عبد الله، يعني أعلى المنازل من أعلى المنازل. لما جاء يتكلم عن ليلة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأحب الأسماء أن يكون عبدا، مع أن الرسول يعني الرسول في العرف العام أجل من العبد، لأن العبيد المؤمنين كثيرين وليسوا كلهم رسلا، والرسل هم شيوخهم ورؤساؤهم، يعني الرسل هم أفضل العبيد، الرسل رسل الله وأنبياؤه هم أفضل عبيد الله عز وجل، هم أفضل العبيد. لكن لما يجيبوا بصف العبودية عشان ينفي عنه فيما يستقبل من الزمان أن يدعي مدعي أنه إله، الآن صاروا يدعون أنه إله صلى الله عليه وسلم. الحين بعض الناس وقد ينتمون للإسلام ظاهرا يدعون أن محمد يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، أنه يحيي الموتى ويعمل كل شيء، وإذا كان الواحد منهم في ضيمة أو ضيقة أو شيء سأل النبي ولم يسأل ربه. بعضهم يفعل ذلك، بعضهم يفعل ذلك، بعضهم ينحط أكثر كمان، فيروح لناس ميتين في القبور ما يدرى عنهم نصارى ولا يهود ولا مشركين، ويبدأ يناديهم ويسألهم يا سيدي فلان اعمل لي كذا، خلي لي كذا، شفي لي المريض، عافي لي المبتلى، زوج لي كذا، اعطيني كذا، اغنيني، يسأله والله ما يسمع كلامه ولا يقدر يعمل له شيئا لو كان حيا فضلا عن انتقاله إلى الدار الآخرة. فلذلك وصفونا بالعبودية فقال فأوحى إلى عبده حتى يعلم الناس أنه عبد الله ورسوله. والذي صرنا نشهد كل يوم أشهد في التشهد التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قل في التشهد أشهد أن محمد رسول الله؟ في التشهد في التحيات في الصلوات الخمس وفي جميع السنن، في جميع السنن من قل أشهد في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع أنها في مفتاح الدين ومفتاح الإسلام، لكن ما أعلى منها أن تقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله، عبده ورسوله. فكل يوم تكررها في تشهدك في سنة الصبح ركعتين، وفي سنة الصبح ركعتين، وفي صلاة الفريضة الصبح، وفي سنن الظهر، وفي فريضة الظهر، وفي العصر وسنته، وفي المغرب وسنته، وفي العشاء سنته، وفي الوتر كلها تقول أشهد وأشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. هذا شرف كبير، شرف كبير أن تنسب إلى عبودية الله، لأنك عند ذلك تكون مشيت في الكون على النظام الأساسي الذي خلق الله له الخلق، وهو قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يصير ماشي على وتيرة وانسجام مع الخلق الذي من أجله خلق، ومع الرسالة التي من أجلها وجدت على الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك وصف حبيب الله ورسوله وأفضل خلقه هنا بقوله فأوحى إلى عبده، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ترى قلبه ما غاب عندما رأى هذا، ما كذب الفؤاد. وطبعا العين بعض الأحيان تكذب الإنسان، العين تكذب الإنسان، والقلب قد يكذب الإنسان. تصير عيونك مفتحة وتشوف الشيء ولكن قلبك ما هو بحاضر وكأنك ما شفت، يصير قلبك ما هو بحاضر. مثل ما قلت لك على قصة الصحابة من شدة حزنهم عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد يمر على الواحد يقول السلام عليكم، ما يرد عليه السلام، ما يرد عليه السلام. هما هو قصد انه ما يرد عليه السلام، ما سمعوا ولا كأنه شاف، العيون ناظرة، العيون ناظرة له وهو يمر، ولكن ما كأنه سمعه يسلم ولا كأنه رآه، كما جاء في خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما مر عليه عمر بن الخطاب فقال السلام عليك يا أخي يا عثمان، فلم يرد عليه، فانزعج عمر وذهب إلى أبي بكر كما أثرتها قريبا، وجاء وقال أخوك عثمان مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي، فجاء أبو بكر مسرعا وبيد ومعه عمر وسلم على أبي بكر على عثمان فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، كم مر عليك أخوك عمر قريبا وسلم عليك فلم ترد عليه؟ قال ما مر علي ولا رأيته، أنا ما شفته. ويقول في الحديث في أوله لما مات النبي كدنا نوسوس، يعني كان يبي يحصل علينا جنون من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبي يحصل علينا جنون عند فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل فقلت لك إن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث مسك السيف بيقتل الناس في المسجد، إذا قال واحد منهم إن الرسول مات وقال والله من تكلم أن محمد مات ضربته بسيف هذا حتى يبرد، وبدأ يرقص بالسيف في المسجد حتى دخل أبو بكر وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج وقرأ على الناس. ما قال لعمر اسكت، ما قال لعمر اسكت، لأن عمر عارف أن عمر عقله ضاع عند موت النبي محمد عليه وسلم، يعني كاد يفقد شعوره عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني يمكن ما بينه وبين فقده إلا شيء. فلما بدأ أبو بكر وهو الداعي إلى الله، الداعي إلى الله على بصيرة، قرأ يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما انتهى منها أجهش عمر، قال أيقنت أن النبي مات لأني ما كأني سمعتها قبل هذه اللحظة، ووقعت على الأرض يعني شبه وهو يبكي ويرتفع نحيبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيقن أن النبي مات وأنه لن يراه إلا في الدار الآخرة، أنه حرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لن يراه بعد ذلك ويتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا في الدار الآخرة، وهو رفيقه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن عمر. قال هنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد مرة، نباص يعني سبحان الله، الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، فيختار هذا الجبل الأشم، هذا الجبل الأشم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أهلا ليتلقى الوحي من الله عز وجل، فيرى جبريل على صورته الملائكية الحقيقية فلا ينزعج ولا يضطرب، بل يكون فؤادك الطود الراسخ والجبل الشامخ كالجبل الراسخ في مكان لا يتزلزل. القلب ثابت والعين ثابتة والأذن صاغية والرأس واعية وهو يسمع ما يقول جبريل. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ انت تشككون في الكلام اللي يخبركم به محمد حبيبي وعبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه؟ يقولوا أتتشككون فيما يخبركم به حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشككون فيه؟ أفتمارونه على ما رأى؟ ما هي أول مرة هذه ولا آخر مرة؟ رآه مرة أخرى، ولقد رآه، يعني رأى محمد جبريل على صورته الملائكية مرة أخرى في السماوات العلى، ولقد رآه نزلة أخرى. يعني بيقوله ما دي أول مرة من انتبه على محمد حبيبي حتى أطلعه على جبريل على صورته الملائكية الحقيقية، بل رآه مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. السدرة شجرة نبك، السدر معروف انه شجر النبك، العربي يسمون النبك سدر، سدر. والسدر اللي في الدنيا مثل ما قلنا اكثر من مرة غير السدر اللي في الآخرة. حتى الفاكهة اللي في الدنيا غير الفاكهة، مهما طعمت من فاكهة فمخضوض، يعني البلا شوك، ما هو مثل سدركم اللي انت تعرفون، ما هو مثل سدركم اللي انت تعرفون. وطبعا ما حتى طريقة السدر وطبيعة السدر غير ما يعرفون. يمكن اول المؤمن ما يشوفها بالجنة يقول هذه شجرة سدر، لكن الورقة منها قد تغطي الراكب لمسيرة 50 سنة. الورقة منها، فما هو الثمار اللي فيها لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، لأن أشجار الجنة قد يسير الراكب في غصن تحت غصن أو في ظل شجرة منها مسيرة 70 عاما، في ظل شجرة من أشجار الجنة. بيقول وسدر مخضوط، يعني ما ما ما ما, ما الخض يعني إزالة ما فيه من شوك، بس هذا أزيل إزالة طبيعية، يعني مثل الخروف اللي ولد بلا اللي ما يطلع القرون، الأجم اللي ما له قرون، كذلك هذه تخرج بلا شوك لأنها في الجنة. فيقول سدرة المنتهى شجرة نبك فوق السماوات العلى، فوق السماوات السابع، عندها سدرة المنتهى. عند هذه السدرة اسمها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. عند سدرة المنتهى، عند رآه نزلة أخرى، رأى جبريل على صورته الملائكية، مع أنه ماشي معه من الأرض، ماشي معه من الأرض من بيت أم هانة عند الكعبة، عند الكعبة بصورة غير ملائكية، لأن لما جاء أخذه ليسري به وليعرج به إلى السماوات العلى هو ماشي معه على الصورة الغير الملائكية، يعني ما يشوف فيه صورة الملك. الصورة الملائكية كان معه في كصورة دحية بن خليفة الكلبي أو على أي صورة من الصور، ما حدثنا بها تحديدا يبين العلم الحقيقية فيها، ولكن اللي عرفنا انه مشى معه جبريل وبعض الملائكة من بيت أم هانة بعد ما قوموه وشقوا بطنه وشقوا محل قلبه وغسلوا ما غسلوا قلبه بالحكمة وماء زمزم، ثم أركبوه على البراق وهو دابة تضع حافرها عند منتهى بصرها. يعني مثلا إذا عينها وقعت على بعد 5 كيلو هي رجلها تحط عند 5 كيلو، يعني الخطوة الواحدة منها على منتهى البصر اللي هي تشوف، عند منتهى البصر تضع الحافر، يضع حافره عند منتهى بصر. فركبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومشى معه في خدمته وتحشيمه وتوجيره صلوات الله وسلامه جبريل كبير الملائكة، يمشي في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل به إلى بيت المقدس، ثم وضع له المعراج، مرقاة من ذهب ومرقاة من فضة، فصعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه جبريل والملائكة حتى وصل إلى السماء الدنيا. فجاء في حديث البخاري وغيره، فاستفتح جبريل، قيل من؟ قيل جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال إلى آخر الحديث الذي حدثت به كثير، حتى وصل إلى السماء السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعدونه، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى فوق السماوات العلى. فصعد فوق السماوات العلى صلوات الله، هناك تجلى له جبريل على صورته الملائكية. يعني ازداد في زاده أنسا وكرامة، زاده أنسا وكرامة ورفعة وتقديرا وتحشيما وتوقيرا عندما تجلى له على صورته الملائكي. رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، شجرة النبق، والعلماء يقولوا منتهى بمعنى أنها ينتهي إليها علم من تحتها فلا يعلمون شيئا عما فوقها، ومن فوقها لا يعلمون شيئا عما تحتها، فإليها ينتهي علم من دونها، علم من دونها لا يعلمون شيئا عن حقيقة وطبيعة ما فوقها، فسميت سدرة المنتهى. وقال ان السدرة هذه اللي في السماوات اللي فوق السماوات العلى قال عندها جنة المأوى. واشار النبي صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى كما جاء في الحديث الصحيح، قال واذا او على سدرة المنتهى ان قد غشيها من النور، غشيها من النور والبهاء ما غشيها من امر الله حتى لا يكاد الانسان يمعن النظر فيها من شدة بهائها وجمالها وجلالها، واذا اوراقها كاذان الفيلة، واذا ثمارها كقلال هجر. النبي عليه السلام يصف سدرة المنتهى بان اوراقها كاذان الفيلة، يعني مدلها هكذا بشكل ما هو مثل شجر النبق اللي عندنا، شجر النبق اللي عندنا مدور مدور مسطح، وآذان الفيلة ليست مدورة مسطحة، بل يعني فيها نوع من الاستدارة مع الطول والتحول. فيصل الشجرة ورق سدرة المنتهى بأنه كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كقلال هجر. وطبعا كلمة هجر بتطلق على بلاد كثيرة وأماكن كثيرة، كانت تطلق على بلد قريبة من المدينة المنورة ليست ببعيدة عنها كان اسمها هجر، بها طينة حمراء، بها طينة حمراء، كان أهل الحجاز وأهل المدينة وأهل البلاد هذيك يسوون منها الجلال اللي يعني الأواني الفخارية اللي تسمى مثل الزير واللي يسمونها قلة، يسمونها قلة، وواحد الجلال قلة، والقلة هي إناء يشربوا فيه، إناء يشربوا فيه، كانت مخصوصة بأرض هجر هذه، بقرية هجر اللي قريبة من المدينة المنورة، وقد خربت هذه القرية من زمان بعيد، لكن النبي عليه السلام وأهل المدينة يعرفون إن الجلال في كل بيت من بيوت المدينة، يمكن يومها في عهد الرسول كان فيه قلة من جلال هجر، ولذلك وصف الثمرة قال كقلال هجر، وإذا ثمارها كقلال هجر. في هجر أخرى اللي هي عاصمة بلاد البحرين اللي هي محل الحسى الآن، اللي هي محل الحسى الآن الهفوف، كانت تسمى أيضا البلد اسمها هجر، والمقاطعة بكاملها اسمها هجر. المقاطعة بكاملها اللي تشمل من الحسى وجميع المنطقة الشرقية اللي موجودة في عصرنا الآن بما فيها من بلاد البحرين كلها، بلاد البحرين كلها والمنطقة الشرقية كلها وعاصمتها ذاك الوقت الهفوف اللي هي هجر، كانت الإقليم كله يسمى هجر، والبلد أيضا تسمى هجر، البلد ايضا تسمى هجر. كان هناك البلد، وطبعا هي اكبر من يعني اكبر البلاد اللي تسمى هجر، اكبر المدن اللي تسمى هجر، هجر هناك. والهجر هناك لها خصائص، منها كثرة نخيلها وتمورها، ولذلك كان من امثلة العرب كمبضع تمر الى هجر، كمبضع تمر الى هجر، يعني اللي يودي الناس الاشياء لاهلها، اللي يعني تيجي على عالم وتبيع عليه العلم، او تجي على ذهبي وتقدم له الذهب، هو اللي يعرف الذهب اكثر منك، فيقولوا في المثل كمبضع تمر الى هجر، لانها بلاد التمور. وطبعا انا قلت ان يشمل كلمة هجر هذه تشمل كل جزر البحرين والمقاطعة الشرقية في المملكة العربية السعودية بكاملها، ومنها الحسا وكانت العاصمة اللي هي الهفوف، ولها قرية عظيمة من قرى هجر كانت اسمها جواثة، كان أهلها صالحين، كان أهلها صالحين، فلما ارتد بعض الناس بعد موت حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثبت أهل جواثة على الدين الحق مع بعدهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن صار ثلاث مساجد ما تأثرت في دينها بأدنى تأثر وهي المدينة المنورة ومكة المكرمة وجواتها في البحرين. جواتها اللي عند هجر، هذه المدن الثلاث استمرت متمسكة بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أشد التمسك، حتى يقول الشاعر: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يقول شاعر من هجر من جواتها: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يعني ثلاث مساجد الله أفاء عليها دين الإسلام وأظلها بظله، فلم ترتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأثر في الانتكاس عن الإسلام، كانت هذه المدن الثلاثة، ومنها جواتها بهجر، ومنها جواتها بهجر. الرسول عليه السلام في حديث الإسراء يقول: وإذا أوراقها كأذان الفيلة، وإذا ثمارها كقلال هجر، وقد غشيها من أمر الله ما غشيها، وعندها جنة المأوى. والجنة التي جنة المأوى طبعا لا يقدر قدرها ولا يحاط بحالها، يعني ما هي كبر السماوات، لأنها أوسع من السماوات والأرض. ولذلك قال في الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض، وجنة عرضها السماوات والأرض. وطبعا ما هي حتى سماواتنا اللي موجودة الآن ولا أرضنا اللي موجودة الآن، لأن الله يعلم أن من ملكه ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، بل فوق السماوات السبع، بل فوق السماوات السبع من ملك الله ما يحيط بالسماوات السبع والأراضين السبع آلاف المرات. حتى جاء في أثر يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وغيره، وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم، على أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وأن السماوات السبع والأراضين السبع بما فيها من الكرسي بالنسبة إلى عرش الله كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. وربنا يقول في الآية الكريمة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكانت لذلك أعظم آية في كتاب الله، لما اشتملت على كمال العقيدة والسلوك وأحوال القيام وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولها هنا: عندها سدرة، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى، سكت عن جنة المأوى، سكت عن جنة المأوى، ولكن بدأ يصف السدرة، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني يغطيها من البهاء والجلال والجمال ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، ولا يستطيع أحد من خلق الله قاطبة أن يصفها وصفها الحقيقي. لا يعني لما قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، والنبي عليه السلام بيّن أنه يغشاها من الجلال والبهاء، يغشاها من الجلال والبهاء ما لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصفه، يعني ليست العقول البشرية قادرة لا على وصفه ولا على استقبال وصفه، يعني لا تقدر تعبر عنها ولا تقدر مخك يستقبل المعلومات عنها، يعني لا تقدر تعدي ولا تقدر تستقبل وصف هذه الشجرة عندها إذ يغشى السدرة ما يغشى. طيب المفروض الإنسان إذا شاف مثل هذا المنظر الذي يغطي ليعجز العقل عن وصفه أن يحصل عليه نوع من الغيبوبة ونوع من الذهول، نوع من الغيبوبة ونوع من الذهول. فوصفوا مرتين محمد عليه السلام، لما رأى جبريل ما تأثر قط، قال هناك في لما ذكر جبريل في وصف جبريل كان ولقد رآه من أفق الأعلى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو من أفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى. يقول قلبه ما ارتبك ولا اضطرب عند هذا المنظر العجيب. إذن هو الله سبحانه تفضل عليه بما لم يتفضل به على أحد من خلق الله قاطبة، فأعطاه من الحكمة، من الحكمة والقلب والعقل، والعقل ما يزيد على مستوى عقول البشر قاطبة. هو أعطاه صفات بعضها قد يقاس، مثل القوة قد يعطى قوة 40 رجلا من أشداء الرجال، قد يعطى قوة 40 رجلا من أشداء الرجال، وقد يعطى في غشيان أهله ما لا يعطاه 40 أو 50 رجل. حتى المرض لما كان يجيه كان يسلط عليه المرض بما لا يتحمله 40 رجلا، فلم يوعك كما كان يوعك الناس، بل كان المرض اللي يسلط عليه ما يتحمله الرجال الأشداء الأقوياء. لذلك قال في وصفه عند لقياه جبريل، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ولما وصل رأى سدرة المنتهى قال ما زاغ البصر وما طغى. الإنسان إذا شاف صورة مبهرة من جهة القوة الأثر يصير على القلب، وإذا كان رأى شيء عجيب غريب يبهر المنظر يبهر النظر يكون التأثر على النظر أكثر من التأثر على القلب. يعني لو إنسان قاصر عقله ما هو تام ودخل مثلا محل فوجدوا مثلا طوله 20 أو 30 أو 40 متر، في 20 أو 30 أو 40 وكله قطع من القط من الياقوت والزبرجد، من الياقوت والزبرجد والجواهر الجميلة، العين عينه تزوغ تزغلل، ما يقدر يمكن النظر منها ولا يقدر يناظرها لأن عينه تزوغ، لأن النظر يأثر ذاك على العين، أثر الانبهار، أثر الانبهار يكون على العين أكثر من القلب، كأن القلب يحال بين القلب وبين العين. يبين معنا طبعا هو سلطان البدن كله، القلب هو سلطان البدن كله، وهو طبعا اللي منه، وان كان الدينامو او الماكينة موضوعة اللي بتشغل الكهرباء موضوعة في الراس، ولكن الحركة بتقوم من القلب، الحركة بتقوم من القلب وتوزع على الجسم كله، توزع على الجسم كله، والاشارات تأتي بين القلب وبين الراس، بين القلب وبين الراس. هناك تكلم عن القلب قال ما كذب الفؤاد وما رأى، لأن العملية عملية عقلانية من جهة العقل. ولما جاء يتكلم على جهة البهرج والزينة والزخرف اللي غطى الشجرة قال ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. بعض الناس لو جاء واحد ملك من ملوك الدنيا دعاه من بلد من البلاد البعيدة قال تعال زور بلادنا، وزور بلادنا ودخلوا في قصر جمع فيه من اللآلئ والماسات والعبود واليواقيت والجواهر، الأمر العجيب، لما يدخل تزغ عينه، وما تزغ عينه بس، ويبدأ يرفع رأسه فوق من الكبرياء والعنجهية اللي ممكن من هذا النظر، حتى يرى نفسه انه أعلى من كل الناس اللي حوله، اللي اللي اللي اللي مزوره اللي استضافه وهيئ له هذا المنظر العجيب الجميل، يحصل عنده نوع من الكبرياء ونوع من التيه ونوع من العجب ويتعالى على من حوله. لكن النبي محمد عليه السلام مثل ما يشوف الفراش اللي ينام عليه في الارض، مثل ما شاف سدرة المنتهى دون ان يتعثر طرفة عين، ولنقل ما زاغ البصر وما طغى، لا حصل عليه اي طغيان ولا اي تأثر، بمعنى تأثر علو النفس لحظ النفس، ولا شكرا لله ولنعماء الله ولآلاء الله امتلأ بها قلبه وفاضت بها نفسه صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس لكن لم يتكبر ولم يحصل عندهم يعني ان ينبهر عند هذه، قال ما زاغ البصر وما طغى. ويقول بس لا تحسب انه ما شاف الا هذه، انت ما تحسب ان محمد ما وريته الا هذا، انا وريته ايات كثيرة، لقد رأى من ايات ربه الكبرى. يعني بس ما هو رؤيا جبريل او رؤيا سدرة المنتهى او جنة المأوى او بيت المعمور في السماء السابعة او ابراهيم خليل الرحمن او موسى كليم الله او هارون او ادريس او يوسف او يوسف او عيسى ويحيى او ادم في السماء الدنيا او في المعراج اللي عرج عليه من الارض الى السماء او من بيت المقدس واستقبال الملائكة الانبياء، لا شاف ايات كبيرة اكبر مما حدثتكم به. يقول لقد رأى عشان يجمل هذه العظائم فيقول لقد رأى من ايات ربه الكبرى. وجاء في احاديث صحيحة ثابتة انه رأى اشياء كثيرة في رحلته، في الرحلة الملكية هذه، الرحلة الملكية هذه رأى آيات كبيرة من آيات الله، فرأى مثلا الناس، رأى ناس الواحد منهم معلق من شعوره، مرة معلقة من شعورها وفرجها يسيل قح وصديد، والرجل قاعد تحتها يشرب من القح والصديد. هؤلاء هم الزنا. تعلق المرأة من شعورها والرجل ويسيل فرجها قيحا وصديدا، ويكون هو غذاء عدو الذي زنى بها. إن لم يمت تائبا لله عز وجل، راجعا رجعة كبرى، نادما أشد الندم عما بدر منه. ورأى ناس، واحد في بحر وعلى الشاطئ رجل معه حجارة والبحر مملوء من الدم، والرجل يعوم في الدم، وكل ما جاء يطلع من الشاطئ من نتانة الدم ضربه الملك فشدخ رأسه فعاد إلى البحر، إلى بحر الدم مرة ثانية. قال هذا كذا. ولقى ناس آخرين الواحد منهم يقوم ويطيح، يقوم ويطيح. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا آكل الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبط الشيطان من المس. هذه من الآيات والأعاجيب التي أطلع الله نبيه محمد عليه السلام وأورد له في هذه الصور ليراها رسول الله ويبلغها الصادق الأمين أمته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أجمل هنا حيث قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم كأنه عمل لون من غلوين عقولكم، واحد يسيبها النعمة ويروح يدور على حجر اسم اللات وحجر اسم العزة وحجر اسم منات الثالثة، فيضرع لها ويسألها ويقول اعطيني وسويني وخلقيني، وهو مخلوق قبلها ومولود قبلها. فقارا بين الله العظيم الذي خلق محمدا وخلق النجوم والكواكب وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأنزل علمه جبريل، بعد ما قام انتهى من هذا المقارنة العجيبة قال أفرأيتم اللات والعزة؟ شوف اللي عليها أتباع محمد واللي معه عليها أبو جهل وجماعته. قارن بين الفئتين والطائفتين، الفئة المؤمنة الرشيدة السعيدة والفئة الكافرة العنيدة المستكبرة عن الإيمان بالله والإيمان برسله. بعد ما ذكر هذا من أوصاف السعداء الذين اتبعوا السعيد محمدا، السعداء الذين اتبعوا السعيد محمدا صلى الله عليه وسلم، وصف الأشقياء وحال الأشقياء الذين يتبعون اللات والعزة، فقال أفرأيتم اللات والعزة ومناة. طبعا كلمة أرأيتم ده احتقار واستراء، لأنك إذا احتقرتها شفته، أن شفت فلان ده هو نوع من الاحتقار والازدراء، أسلوب للاحتقار والازدراء. قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، الأخرى عن المتخلفة الوضيعة الحقيرة المتأخرة، أفرأيتم ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.